أفضل من أجيال التعارف على اليهود. واليوم أستثمر الحديث في موضوع خطير جدا، ربما لا يستشعر كثير منا خطره في هذه البلاد، لكن ما سافر منكم إلى بلاد الشرق والغرب وتابع ما يؤصله اليهود الآن من معتقد خفيف الباطل وقف على خطر هذا الدرس. فإذا كنا نقرا القرآن الكريم والغالب للتاريخ البصيرة يعلم يقينا أيها الإخوة الفضائل أن اليهود يملكون حاسة استقلالية خطيرة مرهم عليها، ودعوا على توضيحها توضيحا كاملا لخدمة عقيدتهم وأطماعهم وأغراضهم الخبيثة. ولأن اليهود يتحكمون الآن في وسائل الإعلام العالمية استطاعوا أن يضربوا العالم كله في بحر هائج مهج من هذه المذاهب الكاذبة المحتقرة. ومعنى الخبر أنهم قد نجحوا بالفعل في أن يحولوا هذه المذاهب الباطلة إلى حقائق ثابتة. لا عند أبناء العالم الأوروبي والأمريكي فقط، ولا لمردد هذه المذاهب بعض من ينتسبون إلى الإسلام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وهذه المذاهب قديمة حديثة، فقديما زعم اليهود أنهم أبناء الله وأحباب، فرد الله هذا الزعم ذلك ذلك، فقال سبحانه وقال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبابه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وزعم اليهود أنهم أهل الجنة، ولن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، فرد الله زعمه. قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وزعموا أنه لن يكون النار إلا قدوها إلا أيام معلومة، فكذب الله زعمهم. قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون. بدا من كسب تزكية وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وزعموا أن دار الآخرة خالصة لهم يوم القيامة من دون ذلك، فكذب الله زعمهم. قال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم الظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وانظر إلى لفظ الحياة التي كانت بصيغة النكرة لتبين أن اليهود هم أحرص الناس على حياة ولو كانت حقيرة ولتجد انهم احرص الناس على حياه. ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمتحتاج الى العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. وزعم اليهود وسالت طويلا مع هذا الزعم لخطر الايمان، فهذا اول زعم من مزاعمه المعاصره. اما المزاعم التي اسلفت فقد كذبها القران كما سمعت الان الى ايات الله جل وعلا من المحكمات. لكن تذكر معي ايها الوالد الفاضل وايها الشاب الحبيب، هذا الزعم اليهودي المعاصر القبيح، زعم أنهم الورثة الحقيقيون لدراسة وميراث أنبياء بني إسرائيل، لأنهم أولى الناس بأنبياء بني إسرائيل ليثبتوا من خلال هذا الزعم حقا تاريخيا لهم في الكتب. وكذلك زعموا انهم اول الناس واحق الناس بتراث وميراث انبياء بني اسرائيل ليثبتوا من خلال هذا الزعم حقا تاريخيا قديما لهم في الكتب الشريف. فتزعم الروايه اليهود المعظمه أن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام لما سكن أرض كنعان قال له الرب سبحانه: ارفع يديك يا إبراهيم وأخذ من الأرض الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، كل هذه الأرض أعطيها لك ولنسلك إلى الأبد. بل وفي سجن التكوين في الاصحاح الخامس عشر يقول: اعطى الرب ابراهيم عهدا وميثاقا فقال له: لنفسك لك ولنفسك من بعدك اعطي هذه الارض من النيل الى التراب، لنفسك لك ولنفسك من بعدك اعطي هذه الارض من النيل الى التراب. ولراجع على هذا الزعم اقول: نحن لا ننكر ان بني اسرائيل من نسل ابراهيم على النبيين وعليه الصلاه والسلام، لكن هل بنو اسرائيل هم نسل ابراهيم فقط؟ اليس العرب المصطفى وامته من نسل ابراهيم ايضا؟ اليس العرب بنبيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامته من نسل ابراهيم ايضا؟ ثم لمن اعطى الله هذا العهد والميثاق من ابناء ابراهيم؟ والجواب الحاسم القاطع بنص القرآن أن الله جل وعلا قد أعطى هذا العهد والميثاق لمن استقام من نسل بني إسرائيل على منهج الله ووحد الله جل وعلا وآمن بأنبياء بني إسرائيل. هؤلاء هم الذين استحقوا هذا الميثاق والعهد. فلما نقضوا العهد وكفروا بالله جل وعلا وكذبوا الانبياء وقتلوا فريقا اخر، حكم الله عنهم وقاضهم من هذا العهد والميثاق، بل لعنهم وغضب عليهم كما تبين لها. تذكر معي نص القران: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمه فالحج مقطوع بنص القرآن. وأي فرس وأي فرس وأي فرس هو أفضل وأكثر وأكثر من ظلم وكفر وفسق اليهود. فقد أعطى الله هذا العهد لمن استقام من أبناء إسرائيل على منهج الله وآمن بأنبياء الله ورسله. فلما كفروا بالله تعالى وقتلوا فريقا من الأنبياء وكذبوا فريقا آخر استحق اللعن من الله. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائمه منهم اي على قيامه بعد قيامه ولا تزال تطلع على قائمه منهم الا قليلا منهم فاعفوا عنهم وانصح ان الله يحب المسلمين. وقال تعالى: قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الشرك والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. وقال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبع فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها ونقصها وموعظه للمتقين. فهؤلاء استحقوا العهد مما استقاموا على مدى الله وامنوا بانبياء الله ورسل الله. فلما كفروا بالله وكذبوا فريقا من الانبياء وقتلوا فريقا اخر بنص القران: افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا قل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. حجب الله عنه هذا العهد وهذا الميثاق. بل لقد اتهم اليهود كل انبياء بني اسرائيل بافشع التهم. اتهموا نبي الله نوحا بانه كان سكيرا يشرب الخمر فان لحقت الخمر براسه كشف عورته امام ابنائه. واتهموا نبي الله نوحا بانه زنى بابنتيه وحملته منه دفاعا. واتهموا نبي الله ابراهيم بانه كان دينونا يجالس بجمال امراته ساره من اجل ان يحصل المال الحرام. واتهموا نبي الله داود بانه زنى بامراه قائد جيشه. واتهموا نبي الله سليمان بانه ابن هذه المراه التي زنى بها نبي الله داود. واتهموا نبي الله يعقوب بانه سرق النبوه من اخيه. واتهموا نبي الله عيسى بانه ولد زنا بل واعلنوا ذلك في صراحه وضاحه وقوله: انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم سجدوا فيه بالموليه الخبيث يسوع النصارى موجود في بلدان الجحيم بين السبت والقصران والنار وصفه طبيا قد اتت به من الجن. فاي كذب من هذا الذي يدعوه اليهود انهم اولى الناس بالميراث وتراث انبياء بني اسرائيل وقد كذبوا كريما وقتلوا كريما واتهموا كريما بل واتهموا الانبياء جميعا باستثناء حتى المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اتهموا بنص القرآن إن أولى الناس بالتراث والميراث أنبياء بني إسرائيل هم أنتم أيها الموحدون لله جل وعلا والمتبعون لرسول الله والمؤمنون بكل أنبياء الله ورسوله. تدبر معي: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هل وحدت الله جل وعلا؟ هل آمنت برسول الله محمد؟ هل آمنت بنبي الله عيسى؟ هل آمنت بنبي الله موسى؟ هل آمنت بنبي الله إبراهيم؟ هل آمنا بكل أنبياء الله ورسله؟ نعم، لا نفرق بين أحد من رسله. فأولى الناس بأنبياء الله ورسله هم الموحدون لله جل وعلا، المسلمون لأمة النبي محمد بنص القرآن. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي أي المصطفى والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فأولى الناس بأنبياء بني إسرائيل خاصة وأنبياء الله ورسله عامة هم الوحيدون المسلمون لأمة النبي محمد، هم المتبعون للدين الواحد الذي بعث الله به كل أنبيائه ورسله. فانتبهوا معي هذا التفصيل ما زلنا ونحن نعيش الآن عصرا ثقافة السلام. فحال أمتنا حال عجيبة وهي لأمر الله بائسة كبيرة يتبعها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في مصيبة وسيحفرون لها قبورا ضمن خطط رهيبة. قال السلام، قال السلام، قال السلام. قل له: يعود الأهل للأرض السليمة وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قتيلة. فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة فبئس سلامهم إذا وبئست هذه الخطط المريبة. آه يا مسلمون، لا يؤمن عند الله دين يهودي أبدا ولا نصراني أبدا ولا محمدي أبدا. إن الدين عند الرب العزيز هو الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. دين نوح هو الإسلام. ارفع رأسك أيها المسلم، ارفع رأسك أيها الموحد. لما الحزينة؟ وقد من الله عليك بالدين الذي ارتضاه للبشرية كلها دينا، وقد من الله عليك بالدين الذي من أجله خلق السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجله أنزل كل الكتب وأرسل جميع الرسل. ومما زادني فقرا فيها وكدت بأخمصي فقط الصغير دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد إلى بيها. ذكر نوح هو الإسلام. قال تعالى حكاية عنه في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. ذكر إبراهيم هو الإسلام. قال تعالى: وإن يرفع إبراهيم المواعيد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والذكر يعقوب والإسلام يعقوب والذكر غير إسرائيل ذكر يعقوب والإسلام. قال تعالى أن تنذر شهداء إن حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وذكر سليمان والإسلام. قال الملك يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ثم سألتهم في كتاب الكتاب الذي أرسله النبي من سليمان أعرفهم قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وما دخلت في الخير يوم راح الله صبرها إلا في الإسلام. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ودين موسى هو الإسلام. قال الله عز وجل آية عنه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودين عيسى هو الإسلام. قال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ودين يوسف هو الإسلام. قال تعالى عيسى بن عبد ربي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال تعالى عليه العزم وأما منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا في جهنم حرا. ودين لجنة التمام ونصف الختام هو الإسلام. قال تعالى للمصطفى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالفضل لكتابنا الذين يدعون الآن إلى وحدة الأديان إنما هو دين واحد ولا يستقي بثة الليل من النهار ولا يستقي بثة الإيمان بالشرك وشتان شتان بين الهند وسنية وبين مكة الموحدة لرب الدليل. إن الدين عند الله الإسلام. وأول الناس بتراث وميراث أنبياء بني إسرائيل هم المتبعون للدين الواحد الذي بعث به كل أنبياء بني إسرائيل ألا هو الإسلام. فاتعاد اليهود كأنهم الورثة الحقيقيون لتراث وميراث أنبياء بني إسرائيل ليرسله له حقا تاريخيا في الأرض المقدسة إنما هو سهم باطل بأدلة القرآن كما بينت لحضراتكم. وسهم وتلقوا بهذا السهم المعطل القضيه أنهم يريدون هدم المسجد الأقصى لأن الأقصى قد بني على أنقاض هيكل سليمان. أصلاً متبادلين أن يتلقوا مثل هذا. فالنسيم هذا الجيل الذي يخفق الآن على ثقافة الغرب. إن أجيال المعاصرة ربما لم تعرف حقيقة اليهود إلا في الشهرين الماضيين. أصلاً لم تعرف طبعا وتعرض الآن على المنازل التعليمية التي مبرعت في منظمة يونسكو لم تضعها العلماء المسلمون الربانيون، فالمنازل التعليمية التي يتربى عليها أولادنا الآن ربما تعلم أبناءنا المعارف والمعاني والعلوم الحديثة، لكنها لا تحسن أبدا أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع لله جل وعلا. فاليهود يدعون الآن ويجندلون على هذا الدعم بكثرة في كل وسائل الإعلام التي يحركها وكالات الإعلام العالمية التي تحركها مصادر اليهود، يدعون أن الأقصى لابد من هدمه لأنه بني على أنقاض هيكل سليمان. إيه القصة؟ وأستطيع أن يعلم أفاضل في كلمات قليلة جدا أن أنقض هذا الزعم وأن أواريه التراب بكلمات قليلة حاسمة، فأقول إن الأقصى قد بني قبل أن يولد نبي الله سليمان بمئات السنين. نقض الزعم، لكن حقق هذه المسألة تاريخية، لكن الزعم الآن منقوض. الهيكل الذي بناه سليمان فوفقا للزعم اليهودي يجب أن يبدأ سليمان أولا في بناء الهيكل، ثم يأتي المسلمون فينقوض ويحكم الهيكل السليماني ويبني المسلمون على أنقاض الهيكل المسجد الأقصى. ينقض هذا الزعم من بنوه وأساسه، اقول لقد بني الأقصى قبل أن يولد سليمان بمئات السنين. كيف؟ قال أبو العيسى: إن أول من بنى الأقصى هم الملائكة، إن أول من بنى الأقصى هم الملائكة، بنى الملائكة بيت الله الحرام في مكة شرفت الله، وبعد أربعين سنة على التمام والتمام بنت الملائكة المسجد الأقصى في فلسطين. القول الثاني من باب الأمانة العلمية أذكر كل الأقوال. القول الثاني: إن أول من بنى الأقصى هو آدم عليه السلام، بنى آدم بيت الله الحرام في مكة. انقسم اهل التفكير الى فريقين، فريق قال بان العباد الذين سلطوا على اليهود هم بغض نصر، وهذا هو النطق الصحيح لهذه اللفظه كما وضعها ابن منظور في كتاب العرب بقياده بغض نصر الذي كان قريبا للرومانيين للبابليين، هم الذين دمروا افساده وعلوه اليهود الاولى. ركز معي جيدا، ولذلك كثير من قبل انهم رومانيون، لكن الشعوبيه نوعان: عبودية قصر واضطرار، وعبودية حب واختيار. أما عبودية القصر والاضطرار لا يفرق عنها مسلم أو كافر. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية القصر. أما عبودية الحب والاختيار وشرف وعزه ومدام، بل اثنى الله على المصطفى في صفه العبوديه في اجل مقامات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنى عليه في صفه العبوديه في مقام الاسراء، فقال سبحانه الذي اسرى بعبده، واثنى عليه في مقام العبوديه في مقام الدعوه الى الله، فقال تعالى: وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه كذبا، واثنى عليه بصفه العبوديه في مقام التحدي للمشركين في مقام الاحجاج والتعذيب، فقال تعالى: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من الايات. فالعبوديه لله رفعه، والعبوديه لله شرف، والعبوديه لله كرامه، والعبوديه لله عز وقربه. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين انزل عن قبلهم الايات. قال تعالى: ان عبادي ليس لك عليه سلطان. اولا المؤمنون المخلصون او المخلصون. قال: ومن عبادك لنغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء الذين قالوا فيه: ان عبادي ليس لك عليه سلطان. أريد بكل هذه المقدمة أن أقول بأن الفاتحين والرومانيين لا يستحقون هذا الوصف الجميل، ألا هو وصف عبودية الحب والاختيار، لأن الرومانيين والفاتحين كانوا وثنيين، كانوا وثنيين، ما زالوا موحدين لله القصر. ثم الله جل وعلا يقول بعد ذلك في نص الآيات: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وقت أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاءت خلاف الزياد وكان وقتا مفعولا، ثم رددنا لكم أي اليهود الكفر أي الدولة والغلبة والقوة عليهم أي على هؤلاء عباد لله. فإن راجعت التاريخ كله من أوله إلى آخره لن تجد أبدا كرما أي دولة وقوة لليهود على البابليين أو على الرومانيين، لا في القديم ولا في الحديث أبدا. أما الدولة اليهودية أي الكفر والغلبة والقوة كانت على عباد الله الموحدين الذين دمروا إفسادة اليهود وعلوة اليهود الأولى، ألا وهم أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهم الذين دمروا ما شهده اليهود في بني قينقاع وفي بني النضير وفي بني قريظة وفي خيبر، وهم الذين دخلوا المسجد الأقصى أول مرة، وهؤلاء هم الذين جعلت الكرمة والغلبة والدولة لليهود عليه. فلما نرى غلبة لليهود على آل أو على القرآن أم على المسلم، ثم ذلك لهم الكرامة عليهم، وأمدناك والكرامة اليهود وأمدناك بأموالك، وانظر إلى الأموال التي تجري بل المقتضى عليه وهو العدل الحكيم. فهذه المحنه للتفحيص حتى لا تدع على الشخص الا الصالح، وحتى لا تدع على الطريق الا من قدم نفسه وروحه رخيصه لله جل وعلا يريد الشهاده وفضل الصالح والاجر. اما من يلازم الطريق فان راح فان حط المحنه فهو مع التأمين، وإن وقع في الخسارة تمكن الطريق ومحطه مع أول المنزلة في حقيقته من قال فيه هو رب العالمين، ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابته خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ولكن أيها الإخوة، هذا أمل، إن لم يدفع المسلمين إلى العمل فهو أمل إلى الجبين. هذا الأمل إن لم يدفع المسلمين إلى العمل فهو أمل إلى الجبين. والفارق بيننا وبين اليهود بكل أدب أن اليهود يحملون أحلاما في عذاب والعمل، يحملون أحلاما في العذاب والعمل، فيحولون بأحلامهم وأحلامهم أحلامهم إلى واقع، يحولون بأحلامهم وأحلامهم أحلامهم إلى واقع. لو صدر قرار اليهود قبل 50 عام ونظرت إلى الواقع المحصل الآن لبديت لكم هذا الأساس. لكن المسلمين يحسنون الشعشعة والمشرطات والمراقبات والصفر والصياح والمؤتمرات ويحسنون العمل، والمرحله الاتحاديه تحسن علينا جميعا نحن المسلمين ان نبدا العمل. ابدا بنفسك واخذ بنفسك، ولن يسالك الله تعالى لماذا لم تنتصر على اليهود، وانما سيساله الله ما الذي قدمت في حدود قدراتك وامكانياتك التي يعلمها الله عنك. الله يعلم حدودك ويعلم قدراتك ويعلم قدرتك، ففي اطار هذه الحدود والقدره والمسؤوليه يجب عليك ان تتحرك وان تبذل اقصى ما تملك، فان اخطات في هذه الحدود سئلت. لكن لن يسألك الله خارج حدود قدرتك، وإنما سيسأل عن عملك، ماذا بذلت أنت لدين الله؟ وماذا قدمت؟ والجواب من الله أجمعتها في معظمة الزهراء أفصلها الليلة بعض الشيء حتى لا أطلع على حرامكم. وأجمع لك أننا لن نحاسب الخلق بالمعظمة الخاطئة، وأنا لا أتحدث الآن عن شخص من الله، إنما أتكلم عن الله، لن نحرر الصلة ولو عشنا ألف سنة بالمظاهرات الصافية، ولا بحرق الأعلام اليهودية والأمريكية، ولا بحرق المسجدات لبراء أو شارون أو شرطة بيروت بعد بيت أو بالمؤتمرات أو الانشطاط الإعلامية والإعلامية والتعطيل. أبدا، للقدس طريق واحد ثابت واضح البنيات والمعاني، حتى القرآن وبينه صورة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فأن تسأل يا أخي، هل سمعت في الدنيا كلها من أول تاريخ نشأتها إلى يومك هذا أن رجلا زرع شجرة برتقال، فلما نمت الشجرة وأثمرت، أثمرت الشجرة التي هي البرتقال أثمرت بطيئة. هل سمعت عن هذا في التاريخ كله؟ محال أن تزرع شجرة برتقال لتثمر لك بل ستثمر برتقالا في سن الله لك الاثمار. فمحال ان نسلك طريقا حتى طريق القدس لنصر فلنكون صريح واضح لا يتبدل ولا يتغير ولا يتعثر. إن لم تثبت الأمة هذا الطريق لن تغير، وهي الآن كل ما زالت تلفت في اتجاه معين في الطريق المعين فلن تغير إلا إذا صححت الاتجاه. أول خطوة على الطريق أن تصحح الأمة عقيدتها وإيمانها بربها. تصحيح الإيمان وتجديده أين الإيمان بكم؟ وأتي رجل يزعم أننا نجهل فهم الواقع فيقول أيها الدعاء يا من تنزلون على قضية العقيدة في كل المناسبات افهموا واقع ومناط الأدلة التي تستدلون بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ بالعقيدة وبدأ بتعليم الإيمان وتحقيق التوحيد لأنه بدأ في بيئة شركية كثيرة، والأمة الآن لا تحتاج إلى أن تحدثوها في كل مناسبات الإيمان ولا في العقيدة، لأنها ولله الحمد قد حققت الإيمان، بل ودخلت الأمة قصر التوحيد من نواحيه قبل أبوابه. جهل مصدق بالواقع وفهم قاتل بالواقع، فإن نظرة لا أقول متأنية ولا أقول فاحصة ولا أقول موثقة، بل إن نظرة عابرة لواقع الأمة يؤكد لنا تأكيدا جازما لا شك ولا تستبين أن العقيدة في الأمة الآن تذبح شرطا منها. فإن الأمة الآن إلا من رحم ربه وما زالت إلى هذه الساعة تثق في أمريكا وفي بعض دول الأرض أكثر من ثقتها في رب السماء والأرض. أمريكا بإيديها مفاتيح القبر لم تنسب المفاتيح إلى رب البريد أبدا. وتضع الأمة الخطة الشريفة والنسبة الثانوية والثانوية والخمسية، وما رأينا البتة ضمن خطة واحدة عبرت إلى قدرة رب البريد. لا يعطي الأمة الآن أن تتعامل بأعظم نعمة من الله بها عليها ألا وهي نعمة الإيمان. فلقد أُعطيت بأمانة الطاقة الإيمانية الروحية في الأمة، أُعطيت إلا من رحم ربك من أفراد القلائل لا يملكون شيئا لا يشبه ولا يغني بسوء. أُعطيت الطاقة الإيمانية في الأمة، أُعطيت الطاقة الروحية في الأمة، فالعقيدة كانت الأمس القليل المتجانبها سمعت الصديق يتوعد وعمر بن الخطاب يهدد وخالد بن الوليد يهدد ورأت الصحابة من المؤمنين الصالحين يسارعون للبذل من أجلها الغالي والنفيس، لكن العقيدة الآن تذبح في الأمة شر ريحة. أين التوكل؟ أين التوكل على الله؟ أين التقرب لله؟ أين الرجاء بالله؟ أين الاستعانة بالله؟ أين الاستغاثة بالله؟ أين خصم الوجه إلى الله؟ أين التخويف لله؟ أين سؤال الله؟ أين الخوف من الله؟ أين الإيمان بالله؟ أين الإيمان؟ أين الإيمان الذي وعد الله أصحابه بالنصرة والعزة والاستخلاف؟ يا شباب إن رفعت النصرة ورفعت العزة ورفع الاستخلاف فاعلم علم اليقين أن الإيمان مرفوع لا يوجد، وإن وجد في قلوب قليلة فمتوج، وإن وجد في قلوب قليلة أو أقل لصدقه وصفاته فهذه القلة لا تصلح أبدا أن تقيم القاعدة الصلبة التي بها وعليها يقام دين الله عز عز وجل في الأرض ولذات عزة ولرسوله وللمؤمنين. أسألكم بالله أن تتدخلوا لأن شبابنا الآن يعيش حالة صراع نفسي ويقرأ القرآن الكريم ويقرأ للواقع فيقابل الواقع القرآن ولا يتفق القرآن مع الواقع. هذا من يفهم نظره لأنه لم يفهم السنن الربانية التي في الشر ولم يفهم آيات القرآن. فقل ألم يقل الله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين بلى. ألم يقل الله وكان حقا عليه نصر المؤمنين بلى. ألم يقل الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم الأرض بلى. فيسأل الشك فأين العزة نتيجة وأين الاستخلاف وأين التمكين والجواب رب الحديث وأين المؤمنون أين المؤمنون؟ سنرد علينا الوالد الكريم ويقول غير الرحيم الإيمان الذي تستحق به النصر والعزة والاستخلاف والجواب. نعم بمثل الفهم وبلغة اليقين إن الأمة الآن لم تحقق الإيمان الحق الذي كان عليه الصبر وأصحابه الذي تستحق به الأمة الآن النصرة والعزة والاستجابة والتنفيذ. يا إخوة لا الإسلام الإيمان ليس كلمة تقال باللسان كما يدعي بعض المسلمين الآن. الإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال سيدي ولد الرحمن صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقع في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. هذا الإيمان له أركان، هذا الإيمان له حقيقة، هذا الإيمان له طعم، هذا الإيمان له حلاوة، هذا الإيمان له روح. كل هذا أين هو في الأمة؟ هل تبوأنا نحن الصفوة حلاوة الإيمان؟ أسألكم بالله هل تبوأنا نحن الصفوة؟ نحن الصفوة أقصد المسلمين في الأمة، هل تبوأنا حلاوة الإيمان؟ هل تبوأنا طعم الإيمان؟ هل ملحت قلوبنا بأنوار الإيمان؟ أين الإيمان في الصفوة؟ ومنا من لم يصلي الفجر إلى الآن؟ ومنا من يضيع صلاة الفجر؟ أين الإيمان ومنا من لم يصلي بالله ركعة بالليل؟ أين الإيمان وقد يتجرأ أحدنا على أن ينهك لحم أخيه دون توضع في الليل والنهار؟ أين الإيمان؟ ولم يوجدنا الحكم الذي يطلب خشية الله؟ أين الإيمان؟ ولم يوجدنا الحكم الذي يطلب العبادة للناس؟ أين الإيمان؟ ولم يوجدنا الحكم الذي يطلب التحقق من دين الله والدعوة لله؟ بل أنا أقسم بجلال الله أننا جميعا إن لم رحم ربك من أخلاص قليلة في الأمة نخطط لتجارتنا ومستقبل أولادنا وأبنائنا ونفكر في هذا أضعاف أضعاف أضعاف ما نخطط لديننا. كلنا مسؤول بدنيا من منا قد انشغل بدين الله وإن صلى يقول لك الحمد لله انا صليت الخمس صلوات وغير ما صليتش تقضيت الذي تسجلته بطاقه الرب الحمد لله بلغت المسلمين وثبت الجهاد ان اكل الربا الحمد لله غير الناس موجه في المساله دي ويحج لنفسه الباطل ليقنع نفسه الى فئه انه قد قدم ما عليه بدين الله جل وعلا نخطط لانفسنا واولادنا ولم نفكر احدنا الا ما رحم ربنا في التخطيط لدين جلة العلا. فالإيمان له حقيقة. هذه الخطوة الأولى. هذه الخطوة الأولى التي أقصرها المصطفى المربي الأعظم. استمر النبي 13 عاما ثانية يربي الصحابة على الإيمان على العقيدة. فهذا كما يقول البعض من العلماء لما استقر النبي من مكة إلى المدينة تفرع في المدينة ليعلم الأمة النظام الإسلامي والتشريع الإسلامي. يا إخوة، قضية التوحيد وقضية الإيمان لا ينتقل منها أبدا إلى غيرها، بل ينتقل معها دوما إلى غيرها. وكذلك قضية الإيمان لا ينتقل منها أبدا إلى غيرها، بل ينتقل معها دوما إلى غيرها. فقضية الإيمان قضية ملازمة لكل مرحلة من مراحل الإيمان الدولة والأفراد على الإيمان. فلا بد من مصحح العقيدة. هل تحتاج الى القرارات الى النجاح وقد خرطنا بالفعل؟ يعني انا ما زلت الى يومنا هذا اشرح في قضيه العقيده في قضيه الايمان. الدرس الماضي 40 يوم كان الدرس رقم 141 في قضيه العقيده في قضيه الايمان في قضيه الدين. فالاسلام عقيده تنبثق منها شريعه تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدة الأمة. تصحيح العقيدة. ثانيا تصحيح العبادة بركنها وتنقيها ومفهومها الشافي الكامل. قضية تحتاج إلى تفصيل بعد تفصيل. هي قضية الدين، هي الغاية. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ولو سالت الان سؤالا ربما يتعثر له الكثير الان من الحضور. فلا هو من نعبد؟ سؤال قدرته غريبا لفهم الاولى. من نعبد؟ لكنك ان حققت ولم تقطع والمزاد لانقلبت اليك وصرورا قاسما وهو حزين. إذا علمت أن آلهة كثيرة باطلة محجوبة مدعاة تعبد اليوم بالحق من دونك. نعم، عبد الحوار أفرحت من انتقلت إلى أحد الرواد. عبد العقل فقدم العقل على صحيح وصريح المعقل. وصارت النصوص القرآنية والنبوية الثابتة الباطلة من صحتها صارت تعرض الآن على بعض العقول المنكرة. فإن قبلتها العقول فالحمد لله، وإن ردتها العقول فرد إلا ابتسمت العقول فرد. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: لا يستقيم العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تأصيلا. كالطافئون النور ليس بمدرك حتى يراه مقرا واصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإن النبوة لم يتم ضياؤها فالعقل لا يأتيك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على أن هذا الوحي والتدليل. فإذا عجزت عن الطريق تعقلا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا ترك الهدى في العقل دون النقل لن تلقى بذلك دليلا. وفي المال تعد عبد الذره تعد عبد الدينار. وعبدت الشهوات وعبدت الشهوات وعبدت الشبهات وعبدت المناهج وعبدت الدول وعبدت بعض الاشخاص. وقال اليهود والمسيح ابن الله وعبد النصارى المسيح ابن عبد الله. هذه ثم لمن تسمع الان ومن تطيع؟ هل تسمع لله ورسوله؟ هل تطيع بعض ليحدد كل واحد منا منها السمح والطاعه. فتصحيح العباده قضيه خطيره هي قضيه الدين. انظر الى الملايين من افراد الامه ممن يستغيثون بغير الله ويدعون لغير الله ويسالون غير الله ويلجؤون الى غير الله ويروضون الامر الى غير الله ويستعينون بغير الله ملايين. وقد قرات بعلمي رئيس دوله خرجت من بين دول الايمان والاحلام يقول انهم ممن يعتقدون ان للكون اطفالا واولادا واجدادا تدبر نظام الكون ويسيره شؤونه. والله جل وعلا يقول قل ان الامر كله لله. وسمعت من بني على شاشات التلفاز في احتفال عام بموت السيد البلوي سمعت الشيخ الخليفه يقول على خطا مسمع من علماء الفضائل الاجلاء يقول اننا الليله نحتفل بموت التدبير السيد البلوي المهاب الذي ان جحد في البدر والبحر اجاب. والله جل وعلا يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويشوف السوء ويجعله خلفاء الارض اله مع الله. هذا هو الواقع. فلا بد ان تصحح لنا وعقيدتها وعبادتها. ثالثا فيها تحكيم الشريعه قد تكون هذه ليست لك لكن من حصلها من باب كثيره السبيل لكن قبل ان تنبه انا وقبل ان تنبه انت على مستوى الدوله لكن تنبه انت على مستوى الفرد على مستوى بيت على مستوى مخلوقيك وموظفيك وعمالك ان كنت صاحب عمل. أنت مسؤول أمام الله عز وجل، أنت مسؤول عن نفسك، أنت مسؤول عن الله كأولاد، أنت مسؤول عن مخلوقيك، أنت مسؤول عن كل من جعل الله لك السلطان عليك. لكن قد لا تكون مسؤولا بين يدي الله على مستوى العام، لن يسألك لماذا لم تحكم الشريعة في مصر يا ابن حتى لا. لكن ماذا فعلت أنت في بيتك في حدود قدراتك في حدود إمكانياتك؟ هل حكمت شرع الله في بيتك؟ هل حكمت شرع الله في بيتك؟ هل حكمت شرع الله في بيتك؟ هل حكمت شرع الله في شرعك؟ هل حكمت شرع الله في معاملاتك؟ هل حكمت شرع الله في اكلك وشربك وحجك وعبادتك؟ هل حكمت شرع الله في مصيرك؟ في مجالك؟ في مربحك؟ في عملك؟ في سفرك؟ في معاملتك لكونك رجيم، في معاملتك لامرأتك بريء، في معاملتك لاخوانك المخلوقين، حقق شرع الله فيك، وانا احقق شرع الله فيك. قال تعالى: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم، فكل يعلق الخطر على وجهه. فانا القداسة في عيني وأغمض الصرف عن الجود في عيني وأنت ترى القداسة في عيني وأغمض الصرف عن الجود في عيني وبكل أدب كل ما يرمي في الحجارة مع أن بيوتنا جميعا من الزجاج. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فتحكيم الشريعة لأن الله لا يظلم أمة نحكى الشرع استبدل بالعميل طرف وبالسعيد طرف وبالضعيف المكتوم حديثا مرتبه مبشره. فانا ابدا بنفسي الان وانت ايها الفاضل العميل ابدا بنفسك الان وانت اليك والاخت الفاضله ابدا بنفسك الان. رب اولادي وبناتي على هذا الشرع المطهر الحميد. فما سمعنا ابدا ان قمه هرم قد اوجدت ووضعت قبل ان توضع وتوجد القاعده فالقاعده سيكون. هذا يقل بذلك من شأن الحكام ومن الدور الذي يجب على الحكام ان يقوموا به. انما اقول لا ينبغي ان يحتج كل مسلم منا بهذه الحجه الان ثم يتقاعد حتى يحكم في نفسه وفيما يملك شرعه في تبارك وتعالى. رابعا تصحيح ما فسد مع وجه من الاخلاق. هذه يملكها انا وتملكها انا الذي ارضاه. الفرصه الان قد انحرفت كثيرا عن اخلاق المصطفى. اين الصدق؟ اين الوضوح؟ اين الرجوع؟ اين الاخلاص؟ اين الوفاء؟ اين الوفاء؟ اين الاتقان العمل؟ اين حفظ اولادنا في المدارس والجامعات على التفوق على اقرانهم من غير المسلمين؟ اي بل اسمع من اولادنا وشبابنا من يقول انا في السنه الثالثه في كليه الهندسه واريد ان اخرج من الكليه لاتفرغ العلم الشرعي. وماذا يتم الواجب بالذين في بل اذا تكثر من الخط فتعرف ان كثيرا من اولاد المسلمين لا يحصلون الى تقدير مقبول. لا يخرج في كل عقل الا بمثل او مسجدين مصطلح بمسجدين يبقى بركه منا في يديه. ويقول لك احنا شعر النبي والحج بنبي زوج فانا لا اعلم الان امه تضيعت قانون السببيه فامه التاريخ البشريه. فلا بد للتفوق من الاسباب ولا بد للتركيز من الاسباب الامه تضيعت الاسباب الا ما رحم ربك الاستقرار. انما الامم الاخلاق ما بقيت ان هو ذهب الاخلاق كلها. كان سائر المسلم ايام زينة الأمة بالأخلاق الإسلامية كان سائر المسلم حينما يأتيه رجل ليشتري منه فإن باعه له بيعة ثم أتاه رجل آخر ليشتري منه قال له أتي إلى جواري يبيع نفس السلعة لم يبع اليوم شيئا وفرط فم الله اليوم لا يكفيه وفرط فم الله اليوم لا يكفيه. والله ما انتشر الإسلام في هذه البلاد إلا من استرشاد المسلمين بأخلاقهم قبل أن تتحرك الجيوش إلى هذه القرار والمناطق. انتشر كثير انتشر الإسلام في كثير من الأرض بالأخلاق بأخلاق الإسلام أخلاق المسلمين. لكن المؤكد لحواريك مكان بأن أخلاقنا لأن ما فعل رسولنا يصف حجر حجرة في طريق انتشار الإسلام. فتصحيح ما فسد عرفه من الاخلاق. خامسا التربيه على الاسلام بشروره وكماله. وانا ازيد لربي ان هذه التربيه يجب ان تبدا بالحكام والعلماء والرجال والنساء والاطفال اذ ان كل افراد الامه يحتاجون الى هذه التربيه على المنهج الرباني والنبوي الذي عليه رفع المصطفى صلى الله عليه وسلم واصحابه. وانا اقول لقد نجح المصطفى في ان يقيم الاسلام جوله وسط صحراء تمر بالحب موجه في فتره لا تسد في حساب الزمن شيئا فاذا هي بناء شامخ لا يقاومه بها يبنى ان نجح في طبع المنهج الاسلامي عشرات بل مئات بل الاف النسخ. لكنه لم يقطع هذا المنهج بالكذب على صحائف الورق انما طبع المنهج الاسلامي على صحائف قلوب اصحابه بمجال من التقوى والهدى والنور. فالامه تحتاج الان الى هذا المنهج الاخلاق. ثالثا رفع رايه الجهاد في سبيل الله. وهذه هي التي لا اهل الا بعد هذا المنهج والا بعد هذا التخصيص. اما امه تتحرك وتدعى الان الجهاد دون ان تحقق الايمان بالله ودون ان تعرف معنى العقيده فهذا هو واضح. لان الله تعالى قل يا ايها الذين امنوا وانظر اثبت الله لكم في صدر اهل الايمان يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ثالث تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك كنتم تعلمون، والتهمة قد ضيعت الجهاد وغاب عنها شرف الجهاد بقدر ما عرف أعدائنا قيمة الجهاد. فوالله ما زالت الأمة كل يوم أن غيبت العقيدة وأسقطت راية الجهاد في سبيل الله، ولا حجة الأمة لأمة الإيمان والإقرار إلا إذا حققت الإيمان والعقيدة ورفعت من جديد راية الجهاد في سبيل الله. هذا الذي جعله المصطفى جهوة لسلام هذا الدين. يا معاذ ألا تزور برأس الأمر وعبوده ودور سلامه؟ قال بلى، قال رأس الأمر لله وعبوده الصلاة، وجهوة لسلامه الجهاد في سبيل الله. وقد أثبتت الأيام عالية أن مجلس الأمن وهيئة الأمم والمحافل الدولية والمنظمات العالمية لن تعيد للأمة المحمدية المفهومة مرضاها ولا مقدساتها ولا شرفها ولا حقوقها، ولن تعيد لمن تلتف دفع الحراك دماءهم، بل لن تعيد للأمة الكرامة والعزة والسلطة والمجد إلا أن تحقق الإيمان بالله وأن ترفع راية الجهاد من جديد في سبيل الله. وحينئذ سيعلم اليهود المسلمون ان محمدا ما مات وما خلف محمد ما مات، بل خلف اقرارا تحترق قلوبهم الان شوقا للشهاده في سبيل الله جل وعلا. ايها الاخوه، هذا هو السبيل، تصوير العقيده، تصوير العباده، تحليل الشريعه، تصوير ما نزل الراجل من الاخلاق، التوفيق الرباني على المنهج الرباني والنبوي على الاسلام مشغول وفعال، رفع رايه الجهاد في سبيل الله، الاستفاده من الطاقات العلميه والعلميه والماليه والمناخيه الاتيه لهذه الامه، فان الامه ليست صغيره وليست ضعيفه وليست قليله، ولكن الله رحبها بكثير من الطاقات والقدرات والامكانيات، ولكنها مهزومه نفسيا والمهزومه النفسيه مهزومه الفكر والطاقه، ولا تتخلص من الهزيمه النفسيه الا اذا احترم المنهج الذي لا يرى. لو عشنا الف سنه لم نصل الى القدس ولا الى الشام ولا الى الاندلس ولا الى كشمير ولا الى مورو الا بتحقيق هذا المنهج. هذا وعد الله وهذه سنه الله في كونه. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض. قال تعالى: سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. قال تعالى: ولولا فتح الله الناس بعضهم ببعض لهدم صلاه وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. اسال الله سبحانه وتعالى ان تقول بهذه الكلمات قد جديت المنهج، انه ولي ذلك والقلب على